بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية تاريخ وعقائد الكتاب المقدس. احنا واقفين في صفحة رقم 101 عند الفقرة بتقول هذه الإشارات البسيطة. بس أنا يعني للأسف الشديد لسه مش ثابت في ذهني معلومة معينة قيمة ممتازة قالها في الفقرات اللي فاتت، لكن هو أنا فاكر إن هو كان بيتكلم في مسألة إن كتبت الأناجيل ما كتبوش، يعني ما فيش إنجيل اتكتب في أيام المسيح، وكان بيتم تداول الأخبار في الأول شفاهة، وبعدين تكلم في مسألة إن في أناجيل كثيرة جدا جدا تم كتابتها، واستدل بالنص بتاع إنجيل لوقا إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف. وقلنا إن النص ده قطعا ولا شك بيشير إلى إن في ناس كتبوا كتابات كثيرة جدا قبل لوقا مشابهة لنوع الكتاب اللي بيكتبه لوقا، نوعه إنجيل، وهم بيفهموا كتاب إنجيل بمعنى بشارة بحياة المسيح وتعليمه وهدف حياته هو جه ليه وحاجات زي كده. يعني في 3 أنواع من الأناجيل، ما مش قضية يعني. المهم في الآخر تكلم برضو على مسألة الأناجيل الإزائية، وتكلم على إنجيل يوحنا، وشوية كده جاب سيرة رسائل بولس، وجاب سيرة آخر حاجة ختمناها كانت رسائل بولس المفقودة، إن بولس في شواهد من العهد الجديد بتقول إن بولس كتب رسائل، هذه الرسائل ليست بين أيدينا اليوم. فده إشكالية كبيرة لو اعتبرنا جنس الكتب، أي كتاب كتبه بولس يعتبر مقدس، فاحنا معانا في العهد الجديد كل رسائل بولس وهي كتب مقدسة. طب لو أثبتنا بقى إن بولس كتب رسائل لكن هي فقدت، يبقى ما فيش عصمة. كويس. ولو شفنا برضو مسألة إن بولس ليه بقى هذه الرسالة تفقد، إن ممكن ما تمش تداولها، الناس ما اهتمتش بمحتواها، ما كانتش مهمة قوي، فده معناه مسألة الوحي ما فيش وحي، كتب رسالة ما طلعتش قد كده، الناس ما تداولتهاش، قلت نسختها لغاية ما ايه عدمت تماما واندثرت. فالمهم انا ليا بحث بعنوان رسائل بولس المفقودة، وهي المفروض ردا على القمص عبد المسيح بسيط، وشرحت هذه المسألة ايضا في المحاضرات بتاعت قراءة في رسائل بولس الموثوق فيها، والحمد لله خلصناها. هم 3 أو 4 نصوص واضحين في هذه المسألة. طيب المهم ايه، وفي تحريف اقوال يسوع برضو بارت ايرمان تكلم في نفس الموضوع. المهم هنكمل قراية. بيقول هذه الإشارات البسيطة القليلة الواردة في العهد الجديد لا تعطي صورة واضحة عن كتب العهد الجديد ولا عن كيفية تكوينها. يعني هو بيستخدم لفظة كتب العهد الجديد بمعنى كل التراث المسيحي، كل التراث المسيحي. أنت شايف كويس ولا؟ طيب. ولا عن كيفية تكوينها، ولا يمكن الاعتماد عليها في ادعاء تمام هذه الرسائل واشتمال جميع الكنائس عليها. يعني مسألة إن في ممكن رسائل ضاعت، يعني في كتب كانت المفروض تبقى في العهد الجديد. بارت إيرمان له كتاب، شوف هفتح الكتاب كده عشان تشوف عنوانه ايه، كتاب ممتاز جدا في مسألة قانون العهد الجديد، اسمه Lost Scriptures. Lost Scriptures يعني كتب مقدسة ضائعة، وكاتب عنوان تحتيها Books that did not make it into the New Testament. فبيتكلم كأن في كتب بتتسابق علشان تلحق تدخل للعهد الجديد لكن ما لحقتش. ما لحقتش قصده ايه؟ قصده ان كان في كتب كان بتتفاوت مرتبتها عند المسيحيين، بعض الناس قالوا قانونية او مقدسة، بعض الناس رفضوها، وبعدين في الاخر لما جم حسموا القانون بشكل كبير، للأسف الكتب دي ما دخلتش العهد الجديد. ما دخلتش. ده كتاب قيم جدا وفيها ترجمة لمعظم الكتب غير القانونية اللي لسه نصها ما بين ايدينا، يعني مش كلها، في كتاب، في كتابين مترجمين والتالت جاي في السك. طيب الكتاب المترجم طبعا اللي هو تحريف اقوال يسوع ميس كوتن جيسس، وده موجود على موقع الدعوه الانجليزي والعربي، وكتاب اخر اللي هو جيسس انتربتد مقاطعه صوت يسوع او حاجه زي كده، ده موجود على منتدى حراس العقيده. وللاسف ده للاسف انا لسه بقول الاخوه في حراس العقيده وعلى الفيسبوك وغيرهم بينشروا مواضيع في غايه الروعه وابحاث قيمه جدا، لكن ما بيحتفظوش بابحاثهم او ما بينشروهاش بشكل داونلودبل بي دي اف او كتاب الكتروني او حاجه ممكن نطبعها ونستفيد منها. وجدت بحث للاخ امير عبد الله، بحث ممتاز جدا في مساله خاصه باليهود والعهد القديم، ما زال الاخوه متقوقعين في مساحه المنتدى فقط. انا بقول يا جماعه عاوزين تنشروا على المنتدى، انشروا على المنتدى واعمل معاه رابط بي دي اف يا جماعه للي عاوز يحمل البحث، ويكون متنسق وجميل بحيث ان احنا نقدر نطبعه ونقراه. لكن ليه انت صاحب الموضوع، انت اقدر واحد تنسقه وتظبطه، ليه تترك شغلك لغيرك ممكن ينسق وحش، او حتى تمنع نفسك ابواب خير وانتشار اكتر؟ لذلك انا شخصيا احرص اني انا ممكن انشر الحاجه مثلا على الفيسبوك، ممكن انشره في المنتديات، لكن دايما احرص ان يكون في وسيله تطبع بي دي اف الكترونيه احتفظ بيها على جهازي بشكل مرتب وجيد سهل القراءه. ان معظم الاخوه بينسقوا التنسيق في المنتديات وخط كبير وملون وكده، بس ده ما اقدرش اخده واحطه في ملف وورد يبقى شكله كويس، هو متنسق على شكل منتدى جميل وممتاز، لكن للاسف الشديد معظم الاخوه في الاخر ممكن المنتدى يغلق، او ممكن في الاخر كل هذه المجهودات تذهب سدى. طيب مهم، فده على اثر الكلام ان بارت ايرمان تكلم في موضوع رسائل بولس المفقوده وتكلم في مساله القانون. المهم في الاخر بيقول كما لا يمكن أن تعتمد دليلا على قانونية الكتب المذكورة لسبب بسيط، هو أن العهد الجديد أورد أيضا كتبا ليست ضمن القانون، مثل رسالة بولس إلى كنيسة لوديكيا. يعني عاوز يقول لك إيه، العهد الجديد والعهد القديم كذلك ساعات بيذكروا كتب، وبما أن الكتاب ده ذكروا الكتاب المقدس يبقى أكيد له قيمة كبيرة جدا جدا. معنى سيبه خلينا نكمل، ما يبقى اكيد له قيمه كبيره جدا. لكن مع ذلك مش بنلاقي الكتاب ده دخل القانون، هو ببساطه اكيد لانه فقد، لم يعد متداول بين الناس. او ممكن اليهود في وقت من الاوقات، يعني مثلا سفر حروب الرب، سفر ياشر، سفر مش عارف مين، الاسفار اللي مذكوره اسمها في العهد القديم، ممكن يكون اي مش مهم الكتاب بالكامل، يكفينا اللي اخذ منه في كتبنا وخلاص. ما هي مساله التقنين والتقديس في ايدي انا رايت ان مش لازم في عندي ما يغني عن هذه الكتب، لان انا اللي بختار اللي يبقى مقدس. فمثلا وجدت لا دي تفاصيل كتيره زايده مش مهمه للمؤمنين، نخلي مثلا اخبار الايام الاول كفايه، مش مهم مراجعه ومصادره، او مثلا هذه الرسائل فقط من رسائل بولس تكفي، الرسائل الثانيه مثلا مواضيع مكرره، او مثلا في اناجيل كتير كفايه اربعه. طب القضيه هي كده، كتاب بشر من البدايه للنهايه، هم مين اللي وضعوا القانون في الاخر؟ اباء الكنيسه. سبحان الله، ما لحقناش نقول اي حاجه. المهم طيب، فهنا بيقول كما لا يمكن أن تعتمد دليلا على قانونية الكتب المذكورة لسبب بسيط، هو أن العهد الجديد أورد أيضا كتبا ليست ضمن القانون، مثل رسالة بولس إلى كنيسة لوديكيا ورسالته إلى أهل كورنثوس، فإما أن تقبل جميعها ضمن القانون، يعني مش خيار وفقوس. رسالة بولس إلى أهل لوديكيا دي رسالة تم الاستقراء من خلال النص ان دي رسالة بعتها بولس لكنيسة اسمها لوديكيا، في نفس الوقت اللي بعت رسالة لكنيسة كلوسي، فبيقول لهم بدلوا رسائل اللي اتقرت عندكم تودوها للوديكيا، وفي رسالة جايلكم من لوديكيا تقروها. فيبقى الرسالتين بنفس القيمة. اشمعنى فضل في القانون رسالته الى اهل كولوسي ونفض لرسالته الى اهل لوديكيا او كنيسة لوديكيا؟ فاهم ازاي؟ فبقول لك مش خيار وفقوس، فاما ان تقبل جميعها ضمن القانون واما ان ترفض كلها. اما ان يقبل بعضها بدعوى وروده في العهد الجديد ويرفض بعضها الاخر من دون بيان السبب، هو بيتكلم على العهد الجديد كأنه سلة او شنطة او حاجة. هم المسيحيين هم اللي اخترعوا ايه مكونات العهد الجديد، هم اللي قالوا ايه هو مكونات العهد الجديد. يعني العهد الجديد ده مش حاجة احنا لقيناه فلقينا في الكتب دي فيبقى هي دي المقدسة. تفهم هو بيتكلم بأنهي طريقة؟ هو بيعمل سيليكشن الواقع ان في تراث كبير من الكتب المقدسة انا اخترت منه مجموعة كتب قلت عليها مقدسة سميت الكتب دي العهد الجديد. يبقى مش العكس، انا لقيت حاجة اسمها العهد الجديد فيبقى اللي فيها هي المقدسة، لا ده انا اللي عملت العهد الجديد. حاجات خارج العهد الجديد وهي من المفروض انها تكون من العهد القديم. ده بيخبط علينا ايه؟ يعني لا في ايوه في كتب من التراث المسيحي المفروض في نفس قيمة الكتب اللي موجودة في العهد الجديد، لكن هم ما خلوهاش كتب مقدسة قانونية، ما اعترفوش بيها ان هي مقدسة قانونية. قانونية يعني كتاب مقدس، كتاب مقدس يعني كتاب ديني يؤخذ منه العقائد والأخلاق والمعاملات وياخد منه كل حاجة. فهي الفكرة ايه؟ ان في كتب كتيرة من نفس المقام ومن نفس النوع، اشمعنى انا اخترت دول وقلت عليهم كتب مقدسة قانونية والباقي نفضله؟ فهو عاوز يؤصل لمسألة ان التقنين والتقديس ده عمل بشري بحت، هما اللي بيختاروا. طيب فينا بيقول لكن انا بس بعلق على مسألة وروده في العهد الجديد، مفيش حاجة اسمها وروده في العهد الجديد، هما اللي عملوا كتاب العهد الجديد، لكن دي مش وثيقة او مخطوطة لقيناها قاضي فيها كتب معينة فهنخليها هي دي الكتاب المقدس. لا بالعكس، العهد الجديد ده اسم لكتاب يحتوي على مجموعة كتب. مين اللي اختار مجموعة الكتب؟ الاباء. فيبقى في العهد الجديد بحسب مثلا اوريجانوس او احد اباء الكنيسة الاوائل، او زي يوسابيوس العهد الجديد عنده كان كتاب يا شيخ احمد؟ 22 كتاب، وضع قائمة بكتب العهد الجديد. أثناسيوس العهد الجديد كم كتاب عنده؟ 27. يبقى هو في فرق سبعة، في فرق خمس كتب. ونظرة المسلمين الفرق بين الكتب، يعني الخمس أصفار دول أو الخمس كتب دول، هم في الآخر بيقلدوا أعظمهم وأشهرهم اللي هو أثناسيوس ومشين على رأيه. لكن دي إشكالية كبيرة لما تيجي تسأله تقول له طب والآباء الأوائل ليه ما حطوش الخمس كتب دول اللي أثناسيوس حطوهم فيما بعد؟ لن يستطيع أن يجيب. دي إشكالية التقنين والتقديس. طيب فينا بيقول أما أن يقبل بعضها بدعوى وروده في العهد الجديد ويرفض بعضها الآخر من دون بيان السبب، دي مسألة هامة جدا. من دون بيان السبب، أنا قلت قبل كده أن ممكن في عقل الأب مواصفات معينة هو يعتقد ان هي منطبقة على الكتاب، انه مثلا يعتقد ان الكتاب ده كتبه واحد من رسل المسيح وان الكتاب ده لشاهد عيان لكن احنا قلنا ان اعظم شرط منطبق في عقولهم هو ايه؟ الكاتب، انه يعتقد ان اللي كتب الكتاب ده واحد من لهم سلطان من تلاميذ المسيح. مجرد انه يعتقد في رسالة العبرانيين ان بولس كتبها تبقى قانونية على طول. لذلك احنا قلنا الاشكالية حوالين تقنين العبرانيين كانت في ايه؟ في ثبوت هو بولس كتبها ولا لا. لما استقر عندهم ان بولس كتب العبرانيين قبلوه ضمن كتاب مقدس. رفضوا ليه رسالة يهوذا ورسالة يوحنا الاولى والتانية والتالتة وبطرس الاولى والتانية وهكذا؟ ليه؟ لمسألة ان كان عندهم شك في ان بطرس هل هو كتب فعلا ولا لا، يعني بس ده عندهم الموضوع بالمزاج. الاب يقول بولس كتب يبقى بولس كتب، لا يستطيع اثبات هذا بأدلة وامر واقع، ما يقدرش، هو ايمانا بيفترض ده فقبله ككتاب مقدس. كويس. فأنا قلت إن مفيش حاجة اسمها شروط معينة أختبر الكتاب. أيوة نجح في الشرط الأول الثاني الثالث الرابع يبقى ده كتاب مقدس. ده ما كانش بيحصل. هو كان بيختار ويقول دي كتب مقدسة وبعدين يفرض عليها إيمانه فيه إن هي موحى من الله وإن هو كتبها رسل المسيح وهكذا. طيب بعدين بيقول فهذا هو سوء التعليل والاستدلال. ولا يقبل القول إن الرسائل الأخرى فقدت لذلك لم تدرج في القانون. ففين العصمة؟ وبيقول لك أصل رسائل بولس دي فقدت عشان كده احنا ما حطناش في القانون. يعني انت كده تقول ان في اسفار الهية ضاعت. دي مصيبة كبيرة ودي من ضمن المصايب اللي وقع في اشكالية انجيل متى العبري. ان انت تقول ان متى التلميذ كتب اولا بالعبرانية وبعدين لم يعد موجودا هذا الانجيل العبراني. مش ده كان مفروض موحى به من الله؟ ولا دي مثلا مسألة نسخ ومنسوخ ان تم نسخ العبري وتم اقرار اليوناني بغض النظر الإشكالية القائمة إن الإنجيل اللي ما بين إيدينا ليس مترجما ومكتوب أصلا باللغة اليونانية. في مصيبة كبيرة في الموضوع. مسألة الأسفار الضائعة دي الأسفار المفقودة قطعا في مسألة العصمة قطعا ولا شك. فهنا بيقول فذلك دليل على أن الكتاب لم يحفظ وهو ما أشار إليه القرآن لما قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا. فدي من أشكال التحريف اللي هم عملوه إن هم كانوا بيخبوا الكتب. لكن لم الآية دي تتكلم هم كانوا بيخفوها لكن ده مش معناه إن هي فقدت من عندهم. يعني هم كانوا بيخبوها وهم كانوا بيحرفوا عمدا. لكن في آيات أخرى بتتكلم إيه ونسوا حظا مما ذكروا به نتيجة إهمالهم للكتب المقدسة. فده من فقدانهم للوحي. في آيات تانية كثيرة طبعا. الآية العمدة في مسألة إن الله عز وجل لم يتعهد بحفظ الكتب السماوية السابقة اللي هي بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هي الآية بتقول كده دي أنا أحفظها كويس. بما استحفظوا فاضل ألف لا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني إيه؟ العلماء قالوا دي بقى تأمل لغوي. الألف والسين دي معناها إيه؟ دخول طلب أو أمر إن ربنا قال لهم احفظوها. ده معنى استحفظوا زي استئذان أو إيه اي حاجه فيها الالف والسين دي معناها انه بيطلبوا من الناس في حق الله عز وجل. هذا امر الهي ربنا امرهم بانهم يحفظوا الكتب. فده معناه استحفظوا من كتاب الله. فربنا اعطاهم الكتب وقال لهم انتوا مامورين بحفظها. فهم حفظوها ما حفظوهاش. في حاجات كانوا بيخفوها في حاجات كانوا بيزودوا عليها في حاجات كانوا بيبدلوها في حاجات كانوا بيفقدوها وينسوها حاجات كثيره جدا. مالك يا شيخ احمد؟ ايه ما علينا مش مشكله. طيب فهنا تجعلونه قراطيس. دايما كل ما فوت على الايه دي اقول عبد المسيح بسيط لما قال لك قراطيس فاكروا قرطاس لب لما كانوش بيعملوه قراطيس. هات لي دليل ان كانوا بيعملوه قراطيس. لكن المقصود بقراطيس يعني لفائف سكرولز وده ثابت ان اليهود كانوا بيعملوا كتبهم كده. وقال كده وفي كتاب المفروض كان مفروض بيرد فيه على الدكتور زغلول النجار لما استشهد بهذه الآية تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. قال لك يثبت لي دليل ان كانوا بيعملوا كتبهم قراطيس. فاكر قراطيس يعني بيغينوها او بيلفوها كده ويحطوا فيها طعمية مثلا ولا حاجة. فهم غريب جدا جدا. لذلك سبحان الله مسألة ايه تبدونها وتخفون كثيرا. هو العلماء دايما على طول يعني يا ولد هات القرطاس والقلم مش عارف. بغض النظر انا قلت قبل كده من اكبر اشكاليات النصارى ومن من اهم مصادر شبهاتهم اللغه العربيه. ما بيفهموش ثلاث ارباع اللي بيقروه. لذلك يقول لك الخمره يقراها خمره مش عارف مين يعملها ايه وبتاع، مضيع خالص في اللغه، فلذلك فهمه بيجيب بقى عجائب. الواحد يقول لك مش حجر بيقول صفه الحجر. اه انا سمعت مش عارف قصه بيقول العمران على ما علينا، عندهم مشاكل كثيره ما بيعرفوش يقروا وما بيفهموش اللي بيقروه. طيب بعدين في آخر الفقرة بيقول وإلا وجب التشبث بقانونية هذه الكتب وضرورة البحث عنها وإدراجها ضمنها. طيب هو بيأصل لمسألة إن في أصفار كتيرة شبه اللي تم تقنينها، ليه ما تمش تقنينها؟ لا يوجد أي أسباب. طيب بيكمل بيقول لو تفحصنا هذه المرة المخطوطات الإغريقية للعهد الجديد، وقلت بيستخدم إغريقية يوناني يعني قصده المخطوط اليوناني للعهد الجديد، لوجدناها تضم كتبا شتى بعضها قانوني وبعضها ليس كذلك. يعني ايه؟ مسألة ان لسه القانون لم يتم توحيده، فبنجد المخطوطة السينائية ده كتاب مقدس قطعا ولا شك، من الجلدة للجلدة كتاب مقدس. لما نتفحص هذا الكتاب بنجد فيه أصفار مش موجودين في الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي من في المخطوطة السينائية، فبنجد مثلا انهي كتب؟ رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس. ما نصها موجود، نصها موجود، يعني انت تفتح الكتاب تلاقي النص اليوناني لراعي هرماس وبرنابا. بعض المسيحيين بيقولوا دي كانت ملحق اصلها موجودة في اخر الكتاب. انا قلت ده كلام فاضي، ما هيش ملحق، ده هي مترتبة كده بحسب ترتيبها التاريخي بالنسبة للي عملوا المخطوطة حطوها في الاخر. لذلك انت تجد ان اصلا الاصفار ليست مرتبة بنفس الترتيب اللي ما بين ايدينا دلوقت. تجد ان ساعات الاناجيل الاربعة مش مترتبة متى مرقس لوقا يوحنا، ساعات الترتيب كان بيختلف. ايضا ساعات اعمال الرسل ما كانش بيجي ورا الاناجيل، كان بيجي في نص الكتاب. ساعات كانوا بيبدأوا بالرسائل الكاثوليكية مش بيحطوا رسائل بولس الاول، وهكذا. فالترتيب مختلف، لكن قطعا ولا شك المخطوطة السينائية كتاب مقدس قديم. مدام في رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس يبقى هم كانوا بيعتبروها كتب مقدسة، لكن فين هي دلوقتي؟ مش موجودة. والدليل الأكبر ان هي كانت معتبرة كتب مقدسة ان احنا بنلاقي آباء أمنوا وصرحوا قالوا دي كتب مقدسة. ايه المشكلة يعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله. بنلاقي في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري لما بيذكر آباء الكنيسة بيقول مثلا فلان كليمنس الإسكندري كان بيؤمن بمش عارف مين، رؤيا بطرس تقريبا ولا حاجة زي كده، ومش عارف مين كان بيؤمن برسالة برنابا ورسالة هرماس وهكذا. أنا مش فاكر أسامي الآباء لكن الاقتباسات موجودة في الملزمة بتاعت فكرة شامل. كويس. فهو في بقى عنده كمان بغض النظر هو ذكر المخطوطة الكليرومنتية ولا مش عارف مين، المخطوطة السكندرية هو الأشهر، السينائية والسكندرية. السينائية دي قبل يعني تاريخها دي القرن الرابع 325 ميلادية تقريبا. أقدم مخطوطة هي أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد. والسر إن هي كاملة ليه؟ لأن كان دايما بيتقطع صفحات من سفر الرؤية. السر إنه كامل إن في كتب تانية بعد سفر الرؤية، فده حفظ سفر الرؤية. فبنلاقي مثلا تقريبا اخر صفحة من راعي هرماس مقطوع منها اخر صفحة. ليه؟ اللي هو اخر كتاب. دايما الكتاب الجلدة كان ممكن تتقطع، فهو الجلدة دي كان بيبقى كاتب عليها، فممكن تلاقي مثلا الصفحة مقطوعة كده ولا حاجة. فسفر الرؤية حفظ كاملا ليه؟ علشان وراه كتب تانية، اخر صفحة من الكتب التانية هي اللي تقطع منها. المهم المخطوطة السكندرية مخطوطة من القرن الخامس 440 ميلادية، فيها ايه كتب زيادة؟ رسالتي كليمندس الروماني. ده المفروض انه كان قديسا معاصرا لبولس، وبولس ذكره في رسائله. يعني ند سيبك، ما في فرق ما بين عصره ازاي المخطوطة من القرن الخامس اتكتب في القرن الاول، يعني في فرق ما بين زمن كتابة الكتاب نفسه واقدم نسخة للكتاب وصلت لنا امتى. هو قطعا اكيد كان في نسخ اقدم لكن ضاعت، فقدت، تهرأت، باظت، ايا كان. طيب فدي الفكرة ان احنا عندنا نسخ كتب مقدسة. وعلى فكرة دي حجة المفروض يحتج بيها البروتستانت، آسف الأرثوذكس على البروتستانت في أنهي مسألة؟ المؤسسات القانونية التانية في العهد القديم، لأن السدائية والفاتيكانية والسكندرية العهد القديم اليوناني بيحتوي على أسفار القانونية التانية. هل ده كان زيادة شروحات؟ المسيح ما بيقولش كده. انت عارف الأسفار القانونية التانية مجموعة أسفار وجدت في ترجمة يونانية المفروض للأسفار العبرية الأصلية، لكن وجدنا فيها مجموعة أسفار مش لاقين أصلها العبري دلوقتي. المسيحيين بيؤمنوا بيها على إنها مقدسة رغم إن احنا مش لاقين أصلها العبري. المخطوطات القديمة فيها الأسفار دي، البروتستانت ما بيؤمنوش بيها بسبب إن اليهود رفضوها، اليهود العبرانيين رفضوها، وبسبب إن هي ملهاش أصول عبرية. اليهودي بيقول إزاي دي تبقى كتبنا المقدسة وإحنا أصلا بالعبري وكل أنبياءنا بالعبري وكل كتبنا بالعبري وإحنا مش لاقين الكتب دي بالعبري. النصارى قالوا أنتوا اللي أخفيتوا الكتب دي مصداقا لقول الله تبدونها وتخفون كثير، كانوا بيخبوها فاتهموا بعض بالتحريف. يعني ما علينا، المهم أن كتبهم المقدسة القديمة تحتوي على أسفار ممكن لو قارنتها بمحتوى الكتاب المقدس اللي ما بين إيدينا دلوقتي تجد إيه؟ خلاف، ممكن تجد أزيد تجد أنقص، عادي جدا فيش مشكلة. هنا كاتب بيقول فمخطوط كليرومانتانوس أورد كتب العهد الجديد ورتبها وفق التالي. ما علينا، مخطوطة أعتقد من القرن السادس ولا مش فاكر، دور عليها في جوجل هيطلع لك معلومات عنها. أعتقد أخت بيزا حاجة زي كده، يعني مخطوطة مشهورة المفروض. ترتيب الكتب وفق التالي: الأناجيل، متى، يوحنا، مرقس، لوقا. ده اسمه الترتيب الغربي، كنا اتكلمنا عنه قبل كده في فكرة شاملة تقريبا ولا مش عارف فين، ان ترتيب الأناجيل مش كده دلوقتي، المفروض ان متى، مرقس، لوقا، يوحنا. انا قلت قبل كده ان بعض آباء الكنيسة رتبوا متى، لوقا، مرقس، يوحنا او حاجة زي كده. المهم برضو مش بنفس الترتيب دلوقتي، لكن انا قلت ايه، ان الاباء رتبوا هكذا ايمانا منهم ان هو ده ترتيب كتابة الاناجيل. اعتقدوا ان متى اول من كتب وكتب للعبرانيين، بعد كده لوقا كتب لمش عارف مين، بعد كده مرقس كتب لمش عارف ايه، بعد كده في الاخر خالص يوحنا كتب، غالبا يوحنا كان بيبقى الاخير يعني. المهم بعد كده رسائل بولس، يعني مش حاطين الاعمال بغض النظر. يعني هنا في الاخر بيقول ايه، في هنا رسالة برنابا وبعد كده رؤيا يوحنا، اعمال الرسل، باستور ده مش عارف بقى يقصد بيها ايه، اعمال بولس ده سفر ابوكريفي، رؤيا بطرس ده سفر ابوكريفي مشهور. وبمقارنة هذه الكتب بتلك الواردة في الجدول الذي سطرنا نلاحظ ان اسماء الكتب تغيرت بينما بقي عددها 27. فضم المخطوط 10 رسائل لبولس فقط، غالبا نفض لأنهي وأنا مغمض، نفض لأنهي رسالة العبرانيين أظن اللي هي، لا هنا جاب تيموثاوس الأولى والثانية وتيتوس، أفقد حاجات تانية سبحان الله في ترتيب. أنا ما أعرفش إيه المخطوطة دي، بس أنا عاوز أبقى أدور عنها. هنا جاب رسالته لروميا وكورنثوس الأولى والتانية وغلاطيا وأفسس وتيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس وكولوسي وفيلمون. يعني هو أغفر رسالة العبرانيين وفليبي وكولوسي التانية، هو كاتب الأولى إيه؟ ماشي ما علينا. هنا المهم بيقول فضم المخطوط 10 رسائل لبولس فقط وأضاف رسالة برنابا وأعمال بولس ورؤيا بطرس وباستور. مش عارف إيه باستور ده، ما علينا، ممكن تعريب لفظة معينة. هنا بيقول أما المخطوط السينائي، اللي هي المخطوطة السينائية، فضم الكتب التالية: الأنجيل 4، رسائل بولس 14، أعمال الرسل، رسالة الكاثوليكية 7، رؤيا يوحنا، نفس الكتب 27 في العهد الجديد دلوقتي، لكن زود عليها إيه؟ إضافة إلى رسالة برنابا وجزء من باستور. يبقى هو باستور ده يقصد بيه راعي هرماس، وش كده خلاص خلص القضية صح ولا إيه؟ أصلا هي السينائية ما فيهاش زيادة غير رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس. فيبقى باستور ده عنده هي رسالة راي هرماس. ما نعرفش ما نعرفش. طيب بعدين بيقول بينما أدرج المخطوط الفاتيكاني المخطوطة الفاتيكانية الرسائل الكاثوليكية السبعة مباشرة بعد الأناجيل وتأتي رسالة وضم آخر مخطوط جزء من رسالة العبرين ويوحنا وبعض الكتب غير القانونية. بعض الكتب غير القانونية ده كاتب إيه؟ مش كاتب المرجع. المخطوطة الفاتيكانية لا تحتوي في العهد الجديد على كتب غير قانونية. ممكن يكون هو غلطان هنا. ما علينا. المخطوطة الفاتيكانية في العهد الجديد مفقود منها أصفار. لكن لا تحتوي على ومفقود منها أصفار مش علشان هي أغفلتها. أو ما كانتش قانونية بالنسبة لها. لكن أجزاء من المخطوطة ضاعت. لكن هي لا تحتوي مثل السينائية والسكندرية على أصفار زيادة غير قانونية في العهد الجديد. كويس؟ احنا اذا ده كان فاصل ورجع. طيب ما علينا، احنا نتوقف هنا عشان نروح نصلي وبعدين نرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب تاريخ وعقائد في الصفحة رقم 102. الفقرة بتبدأ وتأتي نقول الآباء بكتب كثيرة منها القانوني ومنها غير ذلك. فالقديس جيروم ذكر في رسالته إلى بولين كتب العهد الجديد وعدها في الأناجيل الأربعة ورسائل بولس السبع للكنائس. يخرج الكثيرون رسالته إلى العبرانيين من هذه المجموعة. هو تقريبا ده كلام ده كلام جيروم. يخرج الكثيرون رسالته إلى العبرانيين من هذه المجموعة: الرسائل الرسولية، أعمال الرسل، الرسائل الكاثوليكية، رؤيا يوحنا، الرسالة العبرانيين المنسوبة إلى بولس لكنها لا تعد مع رسائله بل منفردة. يقول جيروم: ويوشك في نسبة الرسالة إلى العبرانيين إلى بولس لاختلاف الأسلوب فيها عن باقي الرسائل. طيب عادي ما فيش مشكلة. القديس جيروم شكك في الرسالة إلى العبرانيين أو بينقل تشكيك الناس في رسالة إلى العبرانيين. وأنا قلت قبل كده أن رسالة العبرانيين ثلاث أرباع العلماء النهاردة بيقروا أن هذه الرسالة لم يكتبها بولس، وبعض العلماء بيقولوا ممكن تكون الرسالة بتحتوي على تعاليم بوليسية ولكن لم يكتبها بولس، ممكن واحد من تلاميذه كتب الرسالة دي فيما بعد بأسلوبه الخاص. فالعلماء لما بيجوا يقارنوا رسالة العبرانيين مع باقي رسائل بولس بيلاقي فيها اختلافات كثيرة جدا جدا. طيب وبعدين بيكمل بيقول: أما القديس أغسطين اللي هو أغسطينوس يعني فقد ذكر في الجزء الثاني من كتابه العقيدة المسيحية الأناجيل الأربعة رسائل بولس الأربعة عشرة مبتدئا بالرسالة إلى أهل روما ومنتهيا بالرسالة إلى العبرانيين ورسالتي بطرس ورسائل يوحنا الثلاث ورسالة يهوذا ورسالة يعقوب وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا. يعني ذكر 27 كتاب. ده العهد الجديد زي ما هو من بين إيدينا. ولا أسقط أعمال الرسل؟ لا ذكر أعمال الرسل بس الترتيب في الآخر مش مهم. طيب ويرجع المسيحيون الاختلاف بين نقول الآباء والمخطوطات القديمة عند استشهادهم ببعض النصوص المقدسة إلى أن الآباء يستندون إلى ذاكرتهم عند الاستشهاد. فأنا قلت قبل كده أن دي من ضمن إشكاليات كتابات الآباء كمصدر من مصادر نص العهد الجديد، إن هو بيعتبر المصدر الثالث من مصادر نص العهد الجديد. كويس؟ ليه بيعتبر المصدر الثالث؟ علشان خاطر ستة أسباب، من ضمنها إن معظم الآباء الأوائل كانوا بيسترجعوا النصوص من الذاكرة، فالنصوص لما كانوا بيسترجعوها من الذاكرة ما كانتش بتوافق النص نصا وحرفا كما هو مكتوب في النسخ المقدسة، فيبقى بالنسبة للنقد النصي مثل هذه الاستشهادات ملهاش لازمة يعني. طيب وبعدين بيقول: لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن هؤلاء كانوا أكثر حرصا على النص التوراتي وأكثر حرفية ما يدل على أنهم اعتمدوا نصوصا مخالفة للنصوص الحالية وأكثر قدما وقربا من الأصل من المخطوطات الحالية. ده كاتب مرجع فرنسي برضو، لكن المفروض الرأي ده عند الغالبية العظمى من العلماء آباء القرن، الآباء الرسوليين وآباء القرن الثاني غالبا بينطبق عليهم مسألة ان النصوص كانوا بيسترجعوها من الذاكرة، لكن من بداية الآباء القرن الثالث والرابع والخامس دول آباء كان ما بين ايديهم مخطوطات وكانوا بيقتبسوا النصوص من مخطوطات. فعندما نجد اختلافات بين آباء القرن الثالث والرابع والخامس وما بين نص الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ده معناه ان كان تحت ايديهم نسخ مختلفة ونص مختلف غير اللي ما بين ايدينا دلوقتي. طيب وبعدين بيقول: فمن اجل اثبات تاريخية الكتب المدرجة في قانون الكتاب المقدس بعهديه وصحتها، سعى اليهود والمسيحيون الى التنقيب واستخراج النصوص الدالة على ذلك من الكتاب المقدس نفسه ومن كتب الآباء ونقولهم من المخطوطات المتوفرة لديهم، لكن عملهم هذا بقي بلا جدوى. فالأدلة نفسها التي أوردوها للبرهنة على صحة كتبهم يمكن اللجوء إليها لإثبات أن كتبا أخرى لا وجود لها في القانون صحيحة وتاريخية أيضا. الكلام ده معناه إيه؟ ان كتابات الاباء الاوائل بنلاقي فيها ان هم كانوا بيقدسوا كتب معينه مش بنلاقيها في القانون دلوقتي. فكون ان انت تاتي بنقولات للاباء الاوائل عشان تقول بص اهو كان بيعترف مثلا بالاناجيل الاربعه، يبقى ده دليل الاناجيل الاربعه كتب قانونيه مقدسه. طيب ما احنا نيجي نقول ارجع برضو لكتابات الاباء نفسها، ستجد مثلا ان فلان كان بيقدس رؤيا بطرس، وفلان كان بيقدس راعي هرماس، وفلان كان بيقدس أعمال بولس وهكذا. فستجد أن نفس المراجع اللي هم بيحاولوا يجيبوا منها أدلة أن الكتب اللي ما بين إيديهم مقدسة هتشهد لكتب تانية هم حاليا ما بيعتبروهاش مقدسة. طيب إضافة إلى ذلك، فأدلتهم هذه لا تثبت صحة أي كتاب من كتبهم، فذكر شريعة موسى في أحد هذه المصادر وإن كان يثبت أن موسى كانت له شريعة فلا دليل فيه على أن هذه الشريعة هي ما تتضمنه كتب الأسفار الخمسة الحالية. يعني أنت لما تيجي تدور في الكتاب المقدس وتلاقي نص بيقول إيه؟ سفر شريعة موسى، ماشي، ده ممكن يكون دليل، ده ممكن يكون دليل. ممكن ليه؟ على أساس أن احنا هنفترض صحة النقل، أن المجهول اللي كتب هذه النصوص اللي بيذكر فيها سفر شريعة موسى أو أيا كان، هل ده المقصود بالتوراة أو المقصود بإيه بالضبط، ما علينا. لكن أقصد أن مفيش دليل أن حتى لو الكتاب المقدس بيذكر حاجة اسمها توراة أو حاجة اسمها إنجيل أو حاجة اسمها سفر شريعة موسى أو أيا كان، أو رسائل بولس أو احنا ما نعرفش الأسفار اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها هل هي مطابقة للأسفار اللي ما بين إيدينا حاليا فعلا ولا لا. طيب هنا بيقول إن مشكلة الكتاب المقدس تتمثل في إثبات أن هذه التوراة الحالية بمجموع أسفارها هي لموسى عليه السلام أو لأحد الأنبياء، وهذا الأمر يحلنا ضرورة على مطالبة اليهود والمسيحيين بإثبات سند كتبهم المقدسة وعمن أخذوها، وهو ما طلبه رحمة الله الهندي من علمائهم الفحول فما قدروا عليه. ده مستحيل. يعني القضية إيه؟ انت جايب لي كتاب دلوقتي وبتقول عنه التوراة، او جايب لي كتاب وبتقول عنه الانجيل، اثبت لي فعلا ان التوراة اللي ما بين ايديك هي اللي نزلت على موسى، اثبت لي ده بالادلة والبراهين والاسانيد المتصلة وهكذا. لن يستطيع، اذا هذه الكتابات ليست لها مصداقية. كاتب هو في الهامش اقتباس كبير من كتاب اظهار الحق، نقراه كده سريعا. بيقول يقول رحمة الله الهندي: اعلم أرشدك الله تعالى أنه لابد لكون الكتاب سماويا وواجب التسليم أن يثبت وواجب التسليم أن يثبت تبديل والاستناد إلى شخص ذي إلهام بالظن والوهم فقط لا يكفي لإثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص. خلي ده تعليق على جنب، إن في بعض الناس بتحاول تبدأ بكتاب إظهار الحق، أنا فوتت سطر، خلينا أقرأ تاني كده. يقول رحمة الله الهندي: أعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد لكون الكتاب سماويا وواجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل. صحيح كده الكلام مظبوط. والاستناد إلى شخص ذي إلهام بالظن والوهم فقط لا يكفي لإثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك بادعاء فرقة أو فرق فقط لا يكفي فيه، فإن كان الأمر كذلك فلا نعتقد بادعائهم فقط بل نحتاج إلى دليل، ولذلك طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه. واعترض بعض القسيسين في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم فقال إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين مدة 313 سنة، وتفحصنا كتب الإسناد عندهم. إيش معنى 313 سنة يا شيخ أحمد؟ علشان خاطر لغاية ما قسطنطين دخل المسيحية، لغاية ما قسطنطين أعلن إن المسيحية ديانة رسمية فترفع عنهم لغاية فترفع عنهم الاضطهاد يعني. طيب وقوع المصائب والفتن على المسيحيين مدة 313 سنة، وتفحصنا كتب الإسناد عندهم فما رأينا فيها شيئا غير الظن والتخمين، يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن، وقد قلت إن الظن في هذا الباب لا يغني شيئا ما داموا لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل، فالمنع وحده يكفينا وإرادة الدليل في ذمتهم لا في ذمتنا، لكن على سبيل التبرع نتكلم في هذا الباب. ده كتاب إظهار الحق الجزء الأول صفحة رقم 109 و110، كلام ممتاز جدا جدا. هم بيدعوا إن هذه الكتب لأنبياء، لكن عليهم أن يأتوا بالأدلة والبراهين الواضحة الساطعة القاطعة ويثبتوا فعلا إن هذه الكتابات هي الكتب التي نزلت على الأنبياء أو الأنبياء كتبوا هذه الكتابات فعلا، ثم يثبت إن طوال انتقال نص هذا الكتاب تاريخيا لم يحدث أي تحريف أو تبديل أو تغيير في نص هذه الكتابات. نكمل القراية. بيقول: ولنفرض جدلا أن ورود هذه الكتب فقط يدل على صحتها، فلم يعترف المسيحيون بكتب أخرى وردت أيضا في المصادر نفسها. بيقول لك: ولنفرض جدلا أن ورود هذه الكتب فقط يدل على صحتها، فلما لم يعترف المسيحيون بكتب أخرى؟ فلما لم يعترف المسيحيون بكتب أخرى وردت أيضا في المصادر نفسها؟ ثانية واحدة. والبتاع ده خلاه ما علينا. طيب، فلما لم يعترف المسيحيون بكتب أخرى وردت أيضا في المصادر نفسها؟ فقد ذكر المخطوط الكلارومانتي رسالة برنابا وأعمال بولس ورؤيا بطرس وكتاب باستور اللي هو راعي هرماس على ما استنتجنا يعني، ولم يذكر أربعا من رسائل بولس القانونية، فكيف اعترف القانون بهذه الرسائل الأربع غير المذكورة وأقصى الكتب الأربع المذكورة؟ والأمر نفسه نلاحظه في المخطوط السينائي ونقول الآباء ونقول الآباء ما يجعلنا نتساءل: هل بنيت عملية الانتقاء التي خضعت لها الكتب المقدسة على معايير علمية دقيقة، أم أنها كانت عملية عشوائية أساسها الظن والتخمين فجرى قبول كتب ورفض أخرى من دون اعتماد أي معيار؟ أنا قلت قبل كده أن هذه المعايير في عقولهم فقط، لكن ما كانوش بيطبقوها على الكتب. كون أنه قبل الكتاب ده معناه أنه بيعتقد في هذا الكتاب اعتقاد معين، لكن مش معناه أنه فعلا طبق هذه المعايير على الكتاب فالكتاب نجح واعتبره كده قانون. طيب، إن المعيار الوحيد المشار إليه في المصادر المسيحية في هذه العملية الانتقائية هو المصدرية الرسولية لهذه الكتب المبرهن عليها في التقاليد المسيحية. ده ممتاز جدا، المصدرية الرسولية. يعني إيه المصدرية الرسولية؟ يعني كون إن آباء الكنيسة يعتقدوا إن هذه الكتابات كتبها رسول من رسل المسيح. وإحنا قلنا قبل كده إن مصطلح رسل للمسيح ده مصطلح عام بيضم ال 12 تلميذ من تلاميذ المسيح، وبيضم السبعين رسول، وبيضم كل الشخصيات التي ذكرت في كتاب أعمال الرسل. كويس؟ فهنا بيقول إيه؟ المصدرية الرسولية لهذه الكتب المبرهن عليها في التقاليد المسيحية، فتقبل من دون نقاش كل الكتب المعترف لها بالنسبة الرسولية. فخلاص مدام قالوا الأناجيل الأربعة كتبها رسل المسيح يبقى نقبلها، رسائل بولس كتبها بولس وده واحد من الرسل اللي مذكور في أعمال الرسل نقبلها، وترفض كل التي تدعي لنفسها هذه المصدرية. لا، القضية مش ان هي تدعي لنفسها هذه المصدرية، لا، القضية ان الآباء يوافقوا على هذا الادعاء او لا. يعني ايه؟ يعني رسائل بولس علم النقد الاعلى بيتكلم عن الرسائل الرعوية مذكور عليها اسم بولس وبتدعي الرسولية، لكن العلماء بيقولوا ايه؟ بس احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش. طبعا احنا قلنا ان في فرق ما بين التاريخ والإيمان. الإيمان بيقول إن بولس كتب الرسائل الرعوية يبقى احنا هنقبلها كمقدسة، فيبقى القضية مش إن هي تدعي الرسولية ولا ما تدعيش، القضية إن الآباء يوافقوا ويقبلوا إن هي فعلا رسولية. فكون إن الأناجيل مش مكتوب عليها اسم حد، مدام الآباء أمنوا إن لا الرسل هم اللي كتبوا الأناجيل يبقى هي كتابات رسولية. خلاص خلصت الحكاية. رسائل يوحنا الأولى والتانية والتالتة ما فيهاش ذكر يوحنا الرسول. الآباء مدام استقر الرأي على إن يوحنا الرسول هو فعلا كتب هذه الرسائل بغض النظر هنقدر نثبت ده ولا لا، يبقى هذه الكتابات تقبل كمقدسة. طيب فينا بيقول وترفض كل التي تدعي لنفسها هذه المصدرية وهي في الحقيقة كتابات متأخرة ومشكوك في صحتها كالأناجيل والرسائل الأبوكريفة. وقد جرى في وقت متأخر مناقشة الكتب ذات المصدرية الرسولية غير الثابتة، فجرى قبول الرسالة إلى العبرانيين ورسالة يعقوب ورؤيا يوحنا نهائيا، وجرى رفض رسالة برنابا ورؤيا بطرس. المرجع ده إيه؟ ما علينا، مرجع فرنسي الآخر. يعني أنا ما أعرفش مين اللي قايل الكلام ده، بس الكلام جيد. بس القضية إن هو بيقول وقد جرى في وقت متأخر. وقت متأخر دي يعني حوالي إيه؟ قرن خامس سادس حاجة زي كده. لأن احنا بنلاقي في كتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة إن في أسفار مشكوك فيها، أسفار بعض الناس بتقبلها قانونية، ناس تانية ما بتقبلهاش قانونية، فكان فيها إشكالية، والإشكالية كلها مبنية على مسألة في رسول من رسل المسيح كتب الكتب دي ولا لا. طيب هنا بيقول لكن المعيار في بقى تعليق إن المفروض رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس، هرماس ده اسمه مكتوب في رسائل بولس وهو مفروض من المسيحيين الجامدين، وبرنابا ده المفروض رسول من رسل المسيح ومذكور في أعمال الرسل. في ساعات بنلاقي تناقض عند بعض المسيحيين. التناقض ده بيقول كالآتي، إن هو يعترف إن برنابا هو كاتب رسالة برنابا، أو مثلا يعترف إن إكليمندس الروماني أحد لا مش بالضرورة إكليمندس الروماني مش من الرسل، راعي هرماس، خلينا في رسالة برنابا، ان ممكن هو يعترف ان رسالة برنابا كتبها برنابا وبعدين ما يعتبرش رسالة برنابا من ضمن الكتب المقدسة. طيب ما علينا. فبيكمل بيقول لكن المعيار المذكور لم يحترم تطبيقه في انتقاء كتب القانون، فلوقا ومرقس وحتى بولس ليسوا من الحواريين ما هي القضية بقى في تعريف رسل المسيح أو تعريف الرسولية. هو هنا بيعتبر الرسل هما ال 12 بس، مش ده التعريف المسيحي للرسل. هقوله تاني، تعريف الرسل هو ال 12 تلميذ ومعاهم ال 70 أو ال 72 رسول ومعاهم كل الشخصيات اللي تم ذكرها في أعمال الرسل، من ضمنها مثلا استفانوس، من ضمنها برنابا، من ضمنها مرقس، فمرقس يعتبر رسول من الرسل. طيب، لكن ما هوش تلميذ وما هوش شاهد عيان، دي مسألة تانية. المهم، فهنا بيقول لك فلوقا ومرقس وحتى بولس ليسوا من الحواريين، ومع ذلك قبلت الأناجيل والرسائل المنسوبة إليهم، بينما جرى رفض إنجيل برنابا ورسالتي. أنا قلت قبل كده رسالة برنابا ده كتاب له مصداقية أكتر بكتير جدا من إنجيل برنابا، وأنا قلت قبل كده أن الآباء الأوائل ذكروا إنجيلا باسم إنجيل برنابا، لكن لا يوجد دليل أن الإنجيل المتأخر اللي من القرن الـ12 تقريبا هو نفسه الإنجيل اللي ذكروا الآباء الأوائل، لا يوجد دليل على هذا. وقلت قبل كده المخطوطة بتاع التركية اللي بيقولوا أن هي نسخة لإنجيل برنابا من القرن الخامس بالسريانية، لو فعلا فعلا تم إثبات أن هذه المخطوطة لإنجيل برنابا، لو فعلا تم إثبات أن هذه المخطوطة لإنجيل برنابا وأن هذه المخطوطة فعلا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيخلي لإنجيل برنابا قيمة تاريخية ملهاش وصف، هتتحط في مصاف، هتتحط في مصاف مخطوطات نجح حمادي والأناجيل الغنوصية الأخرى. طيب، المهم، فهنا بيقول بينما جرى رفض إنجيل برنابا ورسالته، مع أنه في نص الأناجيل من زكى بولس أو شاول أمام الرسل. هو المفروض برنابا رسول، ده ما فيهوش كلام. يعني هنا المؤلف عنده إشكالية في مسألة تعريف من هم الرسل، ماشي. وبعدين مع أنه في نص الأناجيل من زكى بولس أو شاول أمام الرسل حتى قبلوه بينهم. الكلام ده موجود في أعمال الرسل 9:26-28، والقضية دي فيها تناقض أصلا ما بين بولس إيه اللي حصل له بعد ما آمن على طول، ما علينا. المهم، وهو الذي اضطهدهم عدة سنين قبل أن يختلق قصته مع المسيح ويتحول من يهودي فريسي إلى مسيحي، ده بيتكلم على بولس. بل أكثر من ذلك، كيف تأكلت الكنيسة وهي تبث في انتقاء الكتب من أصحاب هذه الكتب 27 من رسل المسيح أو من أتباع رسلي، فحملهم معلش أقرأ الجملة تاني. بل أكثر من ذلك، كيف تأكلت الكنيسة وهي تبث في انتقاء الكتب من أصحاب هذه الكتب 27 من رسل المسيح أو من أتباع رسلي، فحملهم لأسماء شبيهة بأسماء الحواريين وأتباعهم لا يدل على أنهم فعلا رسل. طيب، ده ممتاز جدا. احنا قلنا قبل كده أن كتب العهد الجديد ثلاث أصناف أو صنفين، وفي صنف منهم بيتقسم لصنفين. الصنفين الأولانيين يا إما الكتاب مكتوب عليه اسم اللي كتبه، يا إما الكتاب مش مكتوب عليه اسم اللي كتبه. فلو مش مكتوب عليه اسم اللي كتبه، ده خلاص كتاب مجهول الكاتب، ما نعرفوش، خلصت القضية. طب لو مكتوب عليه اسم اللي كتبه، بيتقسم قسمين، يا إما فعلا الشخص اللي مذكور اسمه هو اللي كتب الكتاب، يا إما الشخص اللي مذكور اسمه مش هو اللي كتب الكتاب. طيب لو مش هو اللي كتب الكتاب، بيتقسم لقسمين. اعمل شجرة كده يا شيخ أحمد، لو جيت ارسم الشجرة، هرسمها في الاول ايه، هقول هل الكتاب مذكور عليه اسم ولا مش مذكور عليه اسم. لو مش مذكور عليه اسم، خلاص خلصت القضية. طب لو مذكور، هتتقسم قسمين، هو فعلا اللي كتب ولا مش هو فعلا اللي كتب. لو هو فعلا اللي كتب، خلصت الكلام. لكن لو مش هو فعلا اللي كتب، هتتقسم قسمين. القسمين هما ايه؟ هل الكتاب ده مزور يعني الشخص بيحاول يقنع الناس ان هو فلان لكن مش هو فعلا فلان ده، يبقى ده كتاب مزور. يا اما تشابه اسماء، وهي دي الحالة اللي هو بيتكلم عنها دلوقتي. العلم الاكاديمي بينفع كثيرا جدا جدا في جمع المعلومات المختلفة بشكل مرتب، وانا انصح لمن عنده لغة انجليزية ان يقرأ كتاب بارت ايرمان الممتاز جدا اللي اسمه فورجد، مزور. بارت ايرمان له كتاب ضخم وممتاز جدا واكاديمي ورائع جدا وباسلوب سهل جدا وبسيط اسمه فورجد، مزور. بيتكلم فيه ازاي ان في كتب في العهد الجديد مزورة. يعني ايه مزورة؟ يعني مكتوب عليها اسماء معينة لكن المؤلف الحقيقي اراد خداع الناس ليوهمهم ان اللي كاتب الكتاب ده رسول، شخص له سلطان، كتاب مزور. يبقى احنا كده عندنا 1 2 3 4 5 6 حالات بالتقسيم الشجري اللي انا ايه لسه قايله دلوقتي. هو هنا بيتكلم على مثال بعض العلماء بيعتبروا ان انجيل رؤيا يوحنا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا يمكن واقعين تحت التصنيف ده اللي هو ايه تشابه اسماء. هو الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا رؤيا يوحنا هو اللي جه تشابه اسماء، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا ممكن يكونوا مزورين او ممكن يكونوا تشابه اسماء. ده بيحتاج تدقيق في النص نفسه، بيحتاج تدقيق في النص نفسه. هل هو بيدعي انه يعقوب الرسول او بيدعي انه يهوذا اخو يعقوب الرسول؟ لو ادعى الكلام ده يبقى هذه كتب مزورة، كويس. لكن رسالتي بطرس كتابات مزورة قطعا ولا شك. طيب المهم، فهنا بيقول ايه؟ فحملهم لأسماء شبيهة بأسماء الحواريين وأتباعهم لا يدل على أنهم فعلا رسل. فالأسماء اليهودية والمسيحية تتكرر كثيرا في العهد القديم والجديد وتدل في كل مرة على أشخاص مختلفين مثل إليعازر ويشوع وفيليبوس. هذا ذكر في العهد الجديد 4 مرات، دل في كل مرة على شخص مختلف: فيليبوس الرسول، فيليبوس ابن هيرودس الكبير، فيليبوس زوج هيرودية. الكلام ده هو جايبه فيليبوس الرسول ده في متى 10:3، فيليبوس ابن هيرودس الكبير ده في لوقا 3:1، فيليبوس زوج هيروديا ده في متى 14:3، او عكسه الارقام ما علينا. هنا بيقول فيليبوس احد الرجال 7 الذين اختارتهم كنيسة اورشليم لمساعدة الرسل، ده موجود في اعمال الرسل 6:5. هذا وقد جرى حذف بعض الأناجيل. على فكرة المثال ده ممكن ما يكونش واضح قوي، المثال بتاع يسوع أوضح بكثير، اللي في ناس اتسمت يسوع كتير، يسوع أو يشوع. طب مش كلهم دايما المقصود بيهم يسوع اللي هو المسيح؟ طيب مهم. هذا وقد جرى حذف بعض الأناجيل مع أنها منسوبة إلى حواريين وليس للأناجيل القانونية أي ميزة عنها. يعني إيه؟ يعني أنت لو جيت تبص على الأناجيل القانونية وجيت تبص على بعض الأناجيل الأبوكريفة ستجد يمكن أن حال بعض الأناجيل الأبوكريفة أحسن بكتير من الأناجيل اللي بقت قانونية دلوقتي. ودايما معظم العلماء بيتكلموا عن إنجيل توما القبطي، إنجيل توما القبطي إنجيل قديم جدا جدا ومكتوب عليه ادعاء ان دي الاقوال اللي سجلها توما مش عارف مين، ديدموس مش عارف ايه، فبيدعي ان هو توما الرسول. وبعض العلماء بيقولوا ان من طريقة هذا الانجيل وانه انجيل اقوال لعله قد يكون حتى اقدم من الاناجيل القانونية. ليه بقى الانجيل ده ما بقاش كتاب قانوني؟ عشان الاهواء. الاباء هم اختاروا اناجيل زعموا ان كتبتها رسل المسيح فاعتبروها قانونية ومقدسة. طب مهم، هنا بيقول ايه؟ وهذا ما جعل القس جين مسلاير يتساءل قائلا: ما الميزة التي حظيت بها هذه الأناجيل الأربعة ومثيلها من الكتب الأخرى حتى تعد مقدسة وإلهية، مع أن هناك كتبا أخرى أيضا تحمل اسم الإنجيل وتنسب أيضا إلى الحواريين؟ فإن قيل إن الأناجيل المرفوضة نسبت خطأ للحواريين، فالقول وارد أيضا في الأناجيل الأربعة. يعني أنت بتقول لا، دي الأناجيل دي مكتوب عليها أسامي حواريين أو رسل، لكن ده مش حقيقي، ده كذب. طيب يا فالح، إذا كان دي أناجيل مكتوب عليها وأنت بتشكك فيها، فما بالك بأناجيل مش مكتوب عليها أصلا من الأول أن أنت تشكك فيها؟ طيب، فهنا بيقول: فإن قيل إن الأناجيل المرفوضة نسبت خطأ للحواريين، فالقول وارد أيضا في الأناجيل الأربعة. وإذا عددنا بعضها محرفا ومزورا، فالأمر وارد أيضا لدى بعضهم الآخر. ومن ثم ليست ثمة دليل مؤكد نميز به هؤلاء من هؤلاء، ومع أن الكنيسة تريد فرض ذلك، فالأمر غير مقبول. يعني إيه؟ يعني الكنيسة هي اللي بتفرض: يا جماعة الأناجيل دي كتبها رسل المسيح، فيبقى احنا خلاص سنسلم للكنيسة تسليما. مدام هي قالت كده مش معقول الكنيسة هتضحك علينا. يا سلام. طيب، وبعدين بيقول: أضف إلى ذلك كله أن سير كل من تنسب إليهم هذه الكتب مجهولة. يعني إيه؟ يعني هؤلاء الرسل أو التلاميذ احنا ما نعرفش عنهم غير اسمهم الأول فقط لا غير، ما عندناش ليهم سير، ما عندناش ليهم معلومات موثوقة عن حياتهم، ما نعرفش عنهم غير أسمائهم بس. فهنا بيقول: ولا ندري من يكون متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا أو غيرهم. أنا قلت برضه قبل كده في بعض الناس إيه بيفترضوا فعلا أن الأناجيل صح، وأن المسيح كان له فعلا 12 حواري أو 12 تلميذ أو رسول، وهي دي أساميهم. طبعا الكلام ده على فرض أن إيه أن الأناجيل دي فعلا نقلت نقلا صحيحا، لكن احنا ايش درانا، ممكن كان عنده 15 20 25 حواري مقرب، 30، او كان ممكن 2 3، ممكن واحد بس، الله اعلم، ومحدش يعرف اساميهم كانت ايه. فالاناجيل ليست مصادر تاريخية موثوق فيها علشان خاطر ناخد هذه المعلومات على انها مسلم بيها يعني. طيب، فهنا بيقول: ولا ندري من يكون متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا أو غيرهم، فلا مصدر صحيحا أو سقيما يدلنا عليهم، وما ورد عنهم في العهد الجديد لا يعطينا معلومات كافية عنهم. يعني أنت لو هتيجي تجمع معلومات عن بولس، عن بولس أشهر واحد وأكتر واحد عندنا عنه معلومات، ستجد أن المعلومات اللي تقدر تجمعها عن بولس معلومات عن سيرته وحياته بشكل شخصي ستجدها يدوبك تملى صفحة واحدة بس يمكن. طيب، ومعظمها مش في صالحه. ما علينا، نكمل. بيقول: والأمر ليس غريبا، فالمسيح نفسه لا نعرف عنه شيئا ذبال، سوى أنه ولد من عذراء مخطوبة ليوسف النجار، هربت به إلى مصر خشية قتل هيرودس له، وده مشكوك فيه أصلا، لما علم بشأني من المنظرة. في تعليق كنت عايز أقوله، أنا النهاردة كنت بتفرج على مناظرة ما بين بارت إيرمان وما بين واحد اسمه كريج مش عارف إيه، مفروض إن واحد مشهور يعني. المهم، عنوان المناظرة كان كان: هل الأناجيل بتعطي صورة موثوق فيها عن المسيح، أو بمعنى آخر هل الأناجيل بتعطي صورة تاريخية صحيحة نقدر نثق فيها بخصوص المسيح؟ الظريف إن هم قالوا الاتنين اتفقوا إن الأناجيل ما بتذكرش غير يمكن 10 معلومات تاريخية صحيحة عن المسيح، من ضمنها مثلا إنه تعمد على إيد يوحنا المعمدان، وده بناء على تخمين وعلى بعض القواعد ممكن تخطئ أو تصيب. من ضمنها مثلا المسيح كان عنده 12 تلميذ، ومن ضمنها مسائل تانية كده يعني. المهم الخلاصة ان المعلومات التاريخية اللي انت تقدر تحصلها عن المسيح نفسه معلومات قليلة جدا. من الحاجات الظريفة اللي المناظرة دي اعلنتها ان بارت ايرمان وكراك ده هو الاتنين اتفقوا على ان انجيل يوحنا مش موثوق فيه اصلا، يعني انجيل يوحنا برا اللعبة، انجيل يوحنا ما تاخدش منه معلومات تاريخية. المناظر لبارت ايرمان قال ان غالبا المسيح ما قالش كل العبارات اللي بتقول انا هو نور العالم، انا هو الخبز النازل من السماء، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. سبحان الله، الاتنين اتفقوا على ده، بارت ايرمان والمناظر قالوا احنا لو هناخد معلومات تاريخية هي الاناجيل الايزائية هي اللي احنا نقدر ناخد منها معلومات، لكن انجيل يوحنا ده شاطح يعني يغير التاريخ من اجل الايمان وما ناخدش منه معلومات تاريخيه، وان الحوارات الطويله المطوله غالبا ما حصلتش زي ما انجيل يوحنا كتبها، وان العبارات القويه التي تعطي للمسيح ديفينيتي او لاهوتيه او قوه معينه فوق البشر دي غالبا المسيح ما قالهاش. يا سلام، الاثنين اتفقوا على كده. ومن ضمن الحاجات اللي الاثنين اتفقوا عليها ان الاناجيل الاربعه فيها تناقضات واختلافات، وان ما دام الاناجيل فيها تناقضات واختلافات ده معناه ان ما هياش وثائق تاريخيه موثوق بيها، ان لازم واحد منهم يكون غلط يا اما الاثنين غلط، لكن ما ينفعش الاثنين يكونوا صح ما دام في تناقض واختلاف. سبحان الله، راح بارت ايرمان قايل Can we go home now؟ بعد ما سأل المناظر بتاعه سؤال بيقول له أنت متفق معايا إن الكتاب المقدس فيه تناقضات واختلافات؟ قال له أيوة صراحة. قال له وإن مدام وإنت متفق معايا إن مدام فيه تناقضات واختلافات ما ينفعش الاتنين يكونوا صح؟ قال أيوة. فرح بارت إيرمان قال طب يلا نروح البيت، ما إحنا جايين نتناظر ليه؟ سبحان الله. طيب ما علينا، ده تعليقا على مسألة ان المسيح نفسه ما نقدرش نطلع بمعلومات تاريخية كثيرة صحيحة عنه من خلال الأناجيل. انجيل يوحنا ده يلقى به جانبا من ناحية الاستشهاد التاريخي، والأناجيل الإزائية مليانة تناقضات واختلافات، وده بيخليها مصادر غير موثوق فيها. طيب المهم هنا بيقول ثم عودتي إلى الناصرة وقيامه بالتبشير في الجليل ثم موتي وقيامتي من بين الأموات، ولا تعطينا الأناجيل أي إضافات أخرى عن سيرته، ولا تحدثنا عما كان يفعل في مصر، ولا من اهتم بتربيته وتعليمه وتنشئته، ومتى عاد من مصر وكم كان عمره، خاصة أن مصر زمن المسيح كانت أرض لقاء الثقافات والفلسفات، وفيها تعلم فيلون الإسكندري وغيره من يهود المهجر. طيب معلين، وبعدين بيقول ونظرا ثانية واحدة بيقول ونظرا إلى قلة المعلومات عن حياة المسيح أنكر بعض الباحثين الغربيين وجوده وعدوه أسطورة لا حقيقة تاريخية، أمثال فولتر الذي أنكر وجود المسيح وادعى أن النص الوارد في تاريخ يوسيفوس نص مقحم أضافه المسيحيون للدلالة على تاريخية المسيح. بارت إيرمان كان برضو بيتكلم عن هذه المسألة، لكن هو له كتاب اسمه Did Jesus Exist؟ يعني هل المسيح كان فعلا له وجود؟ وعنده كتاب تاني اسمه Jesus The Apocalyptic Prophet of the New Millennium، النبي الرؤيوي للألفية الجديدة. وخلي بالكم بالمناسبة في المناظرة اللي أنا بحكي لكم عليها دي بتاعت بارت إيرمان وكراج مش عارف مين ده هو، الاثنين اتفقوا ان الرؤية التاريخية الصحيحة للمسيح هو انه نبي مش اله ولا ابن الله ولا الكلام ده كله، ودي مسألة معظم الناس ما بيقدروش يفهموها. يعني حتى لو احنا اعتبرنا الأناجيل الأربعة أناجيل ممكن نستشف منها بعض المعلومات التاريخية الصحيحة من خلال النقد التاريخي والنقد الأدبي والمقارنة والترجيح وحاجات زي كده، في الآخر مش هنطلع بالنتيجة اللي هتبسط المسيحيين، هنطلع بنتيجة إن المسيح كان نبي ورسول وزي أنبياء العهد القديم الأوائل، وإن معظم الناس آمنت بيه على إنه فعلا نبي وهكذا. دي كانت نقطة هامة، إن بارت إيرمان والمناظر بتاعه اتفقوا على هذا، إن المسيح يتقال عنه apocalyptic prophet of the new millennium، نبي رؤيوي كده بعمل ريفولوشن، ثورة غير العالم وهكذا، لكن مش الإله المتجسد أو حاجة زي كده، أو الأقنوم الثاني من الثالوث أو هكذا. طيب المهم، مسألة النص المقحم بتاع يوسيفوس ده، في علماء كثيرين قالوا هذا، وهذه إشكالية غريبة، إن المسيح عليه السلام لا يوجد له ذكر في الوثائق التاريخية القديمة من القرن الأول، كأن تم إسقاطه بالكلية. ودي من ضمن الأسباب اللي جعلت بعض العلماء يقولوا ما فيش حاجة اسمها يسوع، لأن يسوع ده كان خرافة أسطورة، ما كانش شخصية حقيقية عاشت على الأرض. معظم العلماء بيرجحوا السبب الرئيسي في إن معظم المؤرخين أسقطوا ذكر المسيح، هو إن كان في ناس كتير اتقال عنهم إنهم زيه، سحرة أو دجالين أو ناس معينين كان يقال عنهم إن هم عملوا معجزات وآيات عظيمة وعجائب، فتم إغفال المسيح، لأن غالبا لما وصلت أخبار عنه إنه كان بيحيي الموتى أو كان بيعمل معجزات عظيمة، قالوا ممكن ده دجال زي دجالين تانيين نعرفهم. يمكن حتى كتاب أعمال الرسل بيذكر لمحة لهذه المسألة، إن كان في ناس كتير شبه المسيح. الكلام ده موجود فين؟ في أعمال الرسل. طيب ثانية واحدة، أهو موجود في أعمال الرسل الإصحاح الثامن، أعمال الرسل 8 من العدد رقم 9، بيقول إيه؟ بيقول: وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة، قائلا إنه شيء عظيم، إله بقى ولا حاجة زي كده. أنا جايب الكلام ده ليه؟ للدلالة على إن كان في ناس كتير بيدعوا هم زي المسيح، سواء بيستعملوا سحر وجن وشياطين وحاجات زي كده، أو دي كانت خرافات وأساطير وأكاذيب زي بتاعت الرومان. المهم إن كانت دي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي معظم المؤرخين أسقطوا ذكر المسيح، كان في زيه كتير، فما اعتبروهوش فعلا حاجة تستحق التأريخ والكتاب عنها. فهنا بيقول لك: رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين: هذا هو قوة الله العظيمة. تخيل إن بولس وصف المسيح بنفس الوصف، إن المسيح هو قوة الله وحكمة الله. فكون ان في هذا التشابه الكبير حتى في الالفاظ والاوصاف، ده خلى الناس تسقط، يعني ده واحد زيه جه كتير ادعى الكلام ده. فهنا بيقول: وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. وطبعا اتقال عن المسيح نفس الكلام: انت بتعمل معجزات، انت ساحر، انت برئيس الشياطين تخرج الشياطين، حاجات زي كده. طيب انا مش هكمل قراية في أعمال الرسل. المهم إن الفقرة دي بتوضح النقطة اللي أنا عاوز أذكرها. بارت إيرمان من الناس حتى لو هو بيقول إن الإنسان أصله طوبة، لكن هو لا ينكر إن المسيح كان إنسانا حقيقيا له وجود، عاش على الأرض، قبل حوالي 2000 سنة وأكتر، وكان له تعليم وكان بيعلم في الجليل وفي اليهودية، وكان نبيا رؤيويا، له نظرية كده عن نهاية الزمان وحاجات زي كده. طب مهم، فبعض الناس لما وجدوا ان يوسيفوس اليهودي من كبار مؤرخي اليهود في القرن الأول تكلم عن المسيح في فقرتين ثلاثة، بعض الناس شككوا في هذه الفقرة وقالوا ان المسيحيين الأوائل هم اللي أضافوا هذه الفقرة علشان يثبتوا تاريخية المسيح. معظم العلماء على هذا الرأي، ان الفقرات اللي مكتوبة في تاريخ يوسيفوس دي فقرات مزورة اللي بتتكلم عن المسيح، لكن ده مش معناه ان المسيح ما كانش له ذكر يعني، او فعلا أسطورة او خيال. هنا المهم بيقول: واستدل فولتر على ادعائه بكون يوسيفوس الذي كان من عائلة زوجة هيرودس ومؤرخه لم يتطرق إلى المجزرة التي ارتكبها هيرودس في حق أطفال أورشليم لما سمع خبر ميلاد المسيح من المجوس، كما يدعي ذلك إنجيل متى. طبعا ده في حد ذاته مش بيقول إن ولادة المسيح أسطورة، لكن القصة اللي اخترعها إنجيل متى هي اللي أسطورة. وأنا قلت قبل كده كذا مرة إن القصة دي اخترعها كاتب انجيل متى علشان يخلي المسيح شبه موسى عليه السلام، علشان يخليه هو النبي اللي اتقال عنه: اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه. فالمفروض الثابت عن موسى عليه السلام ان هو لما اتولد الكهنة راحوا لفرعون قالوا له: ده في طفل اتولد وهيكبر وهياخد ملكك ومش عارف مين وهكذا، فراحوا قالوا: طب احنا نغلب نفسنا ليه؟ اقتلوا كل الاطفال الصغيرة. فهو عاوز يخلي المسيح هو كمان حصل له كده، ففبرك هذه القضية. وعلى أساس هذه المسألة فالمسيح فعلا لم يأتي إلى مصر، بالإضافة إلى أنك لو قارنت القصة بتاعت إنجيل متى مع القصة اللي موجودة في إنجيل لوقا، القصتين مش هيمشوا مع بعض. يا إما القصة بتاعت لوقا هي اللي حصلت، يا إما القصة بتاعت متى هي اللي حصلت. وغالبا العلماء بيقولوا أن القصتين فيها فبركة، لأن القصة في إنجيل لوقا بتقول إيه اللي خلى يوسف النجار ومريم عليها السلام يروحوا أورشليم فيولد في بيت لحم علشان خاطر أغسطس قيصر والاكتتاب العالمي، ولازم كل واحد يرجع بلده علشان خاطر يسجل في السجل المدني ولا مش عارف مين. بارت إيرمان يقول: هذا الكلام غير ثابت تاريخيا وغير موجود في أي مصدر على الإطلاق إلا عند لوقا. فغالبا برضو إنجيل لوقا فبرك هذه القصة ليكون هناك عذرا لأن المسيح يرجع مرة تانية ويتولد في بيت لحم، فبرك أي حوار. طيب ما علينا، بيكمل بيقول: ولا تحدث دا يوسيفوس ولا تحدث عن خبر النجم الذي ظهر في المشرق كما كان لمؤرخ شهير مثل يوسيفوس أن يهمل هذه الظاهرة، فما كان لمؤرخ شهير مثل يوسيفوس أن يهمل هذه الظاهرة، ولا أن يسكت عن الظلام الذي عم كل الأرض في وضح النهار مدة 3 ساعات بسبب موت المسيح. كل دي فابريكيشنز، إن لما المسيح اتصلب ومات الأرض انشققت والقديسين خرجوا من قبورهم وعم الظلام، كل الكلام ده تفرد به متى، فغالبا دي فابريكيشنز هو حطها علشان يخلي القصة خطيرة. وبعدين يجي بقى الآباء الأوائل يقولوا الأرض تشققت والظلام حل ليه؟ علشان المخلوقات شافت إن الله مات والعياذ بالله، فحصل هرجلة في الكون لما لقوا إن الله مات. طب ما كانت الحياة كلها انتهت، وبعدين هو يعني الهرجلة دي استمرت 3 أيام طول ما هو مات، ولا الكائنات دي كانت خضة بس لما لقوا الإله مات اتخضوا كده فحصلت الزلازل والشمس انطفأت والكلام ده كله وقتيا، بعد كده اطمنوا على الإله: لا يا جماعة ده لسه فيه الأب موجود فوق والروح القدس في مكان ما، الدنيا لسه ماشية مظبوط، لسه فيه إله في الكون بيدير الشؤون، فنرجع تاني للنظام اللي احنا كنا عليه. كلام فاضي. طيب وبعدين: ولا عن العدد الهائل من القبور التي فتحت في هذا اليوم وبعثت منها أجساد كثيرين من القديسين. وقد شكك القس جين مسلاير أيضا في قصة المجوس والمجزرة التي ارتكبها هيرودس في حق أطفال أورشليم، واستدل على ذلك بعدم ورود هذه القصة في الأناجيل الثلاثة الباقية ولا في كتب المؤرخين، خاصة يوسيفوس الذي استنكر في تاريخه الكثير من أفعال هيرودس الشنيعة ولم يورد هذه الفعل له ولا استنكرها مع أنها مرتكبة في حق أطفال شعبه. كويس أوي. آخر فقرة. وعلى كل حال لننظر كيف فعل مجمع ترينت عند انتقائه للكتب القانونية، ولنتفحص قراراته علنا نستخلص المعايير التي اعتمدها لتحديد قائمة الكتب المقدسة، خاصة أنه آخر مجمع فصل نهائيا في هذه القائمة، ده بالنسبة للكاثوليك. وكان انعقاده رد فعل ضد الحركة البروتستانتية التي أنكرت بعض الكتب الواردة، ده الكلام ده عن اسمه إيه ده؟ لوثر، مارتن لوثر، شكك في رسالة إلى في رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وغيرها. فأنا بيقول لك ده رد فعل ضد الحركة البروتستانتية التي أنكرت بعض الكتب الواردة في التوراة اللاتينية المعتمدة لدى الكنيسة، ولم تعترف بغير الكتب اليهودية للعهد القديم. كده احنا نكتفي بهذا القدر، هنقف كده في صفحة رقم 107، المطلب الثالث، مجمع ترينت والمعايير المعتمدة في تقنين أصفار العهد القديم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.